شتان بين النور والظلمات. نزلت بذلك محكم الآيات. يا غافلا والموت يطلبه أما فكرت فيما تمضي الساعات. أقبل على الرحمن واطلب عفوه فعسى المهيمن يغفر الزلات. أقصاك ليل الجهل والران الذي أغشى فؤادك حالك الظلمات. ماذا جنيت به سوى الألم الذي أسقاك طعم مرارة المأساة. فالذنب أعظم ما يخاف ويتقى وعليه تسكب أصدق العبرات. وأطار نوم الصالحين فليلهم قد طاب بين تبتل وصلاة. سئمت عيونهم لذاذات الكرى وترفعت ورعا عن القنوات. فأنار قيوم السماء وجوههم وأثابهم بإجابة الدعوات. تشكي قلوب ذوي المعاصي وحشة وتعيش بين تولع وشتات. البر يحييها ويقتلها الخنا هل يستوي الأحياء بالأموات. فالبر نور والمعاصي ظلمة شتان بين النور والظلمات.